قال له آه الإسلام كذا، لا هذا يكفر مباشرة. والحالة الثانية أن يسب الدين يقصد بها سب أخلاق الشخص، لا يقصد سب الدين نفسه، وهذا هذه كبيرة من الكبائر لكنها لا تخرج من الملة على قول ابن عبدين في الحاشية. نعم. الضابط الثاني من ارتد وهو مكلف مختار استتيب، فإن تاب فلا شيء عليه، وإن أصر قتله الإمام أو نائبه. من ارتد وهو مكلف أي بالغ مختار أي غير مكره، استتيب أي الإمام يطلب منه التوبة، فإن تاب فلا شيء عليه، وإن أصر على فعله المكفر قتله الإمام ردة أو نائبه. نعم. الذي تميل إليه نفس القول الثاني، لكن هذا لا نذكره للناس، يعني نحن نتكلم في الخطب والمحاضرات تقول سب الدين كفر، سب الدين كفر، لا يجوز سب الدين. هذا أمر مهم حتى نحذر الناس، لأن عوام الناس لو فهموا هذا سيتهاونون بسب الدين. لكن طلبة العلم من أمثالكم الذين يدرسون العلم ويفهمون، فإني أقول لهم الراجح عندي أو الذي تميل إليه النفس هو القول الثاني، وأنتم تروا أن أنا أعطيتكم كل ما أعلم إلا مسألة واحدة فقط حبست علمها عنكم، وهي الحيلة في الخلع والطلاق بس. نعم. كيف إسقاط الراجع على الواقع مع حجبنا للنفس؟ كيف إيه؟ انزل الوقت الراجح على الواقع ازاي؟ الولد الذي يسب الدين في الشارع، انت تعلم هذا الولد الذي يسب الدين يسب دين الاسلام فعلا، يقصد دين الاسلام، يقصد القران والسنه والرسول والاحكام، ام يقصد سب الشخص الذي امامه؟ خلاص خلاص يا باشا تكون مفهومه من القرائن المحيطه بها. تمام. توبة المرتد إتيانه بالشهادتين، يعني المرتد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع رجوعه عما كفر به، يعني يرجع عما كفر به. ليه؟ يغتسل؟ هل يغتسل؟ نعم، الذي كفر وارتد يغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم ندخل في كتاب جميل لذيذ، وهو كتاب الأطعمة، وفيه بابان، باب أحكام الأطعمة، وفيه ضابطان. الضابط الأول أحكام الأطعمة ثلاثة: يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. يباح كل طعام طاهر، لو قال المصنف طاهر فقط كان يدخل فيه السم لأن السم طاهر، لكن قال لا مضرة فيه، يعني اشترط فيه شرطان: الطهارة وعدم الايه؟ المضرة. نعم. ثانيا يحرم كل طعام نجس. نعم، يحرم أن يشرب بوله أو يأكل عذرة أو يأكل ميتة أو خنزير أو أي نجاسة يحرم أكلها. نعم. ثالثا يكره ما له رائحة كريهة لمصل في المسجد، سواء كانت الرائحة الكريهة رائحة بصل أو ثوم بضم الثين أو ثوم، أو كانت رائحة فسيخ، وما أدراك ما الفسيخ؟ رائحته تطردك من البيت، أو رائحة نتن دخان أحيانا تكون شديدة جدا أو نحو ذلك، فينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذه الروائح الكريهة وهو ذاهب إلى المسجد. نعم. الضابط الثاني يحرم من الحيوانات والطيور ستة: أولا ما نص الشارع على تحريمه بعينه، وهذا الضابط من الضابط التي أعتز بها، فهي جامعة شاملة في باب ما يحل وما يحرم من الحيوانات والطيور، لأن الحيوانات والطيور لا تنضبط يا إخوان، لا تحصى، الحيوانات والطيور لا تحصى، تقول عد لي الطيور تعد ما علماء الطيور يعد ما يجدون، ويجد طيور أخرى لا يعرفونها، وهكذا الحيوانات نفس القصة، في الغابات حيوانات عجيب، ولذلك فلا بد من ضابط ما يحل منها وما يحرم. أول شيء ما نص الشارع على تحريمه بعينه مثل ماذا؟ الخنزير والميتة والحمار الأهلي ونحو ذلك، وكل ذي ناب من السباع إلى آخره. نعم، عندك غابات فين؟ في افريقيا؟ شديت ارنب قبل بعض، انت شديت حته هو حته، بتعطينه الصين ارنب كبير، ارنب قد كده قدك كده. طيب يعني قطعتم منه جزءا قبل ان يذبح، كل ما قطع منه وهو حي فهو ميت. يعني لو شديت جذبت وركه فقطعته وهو ما زال حي، هذه لا تؤكل، الورك لا يؤكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. بعد ما ذبحته، إذا ذبحته وفيه الحياة فيجوز أن تأكله، أما ما قطع منه قبل الذبح فليس بطاهر ولا حلال. نعم، ثانيا ما يفترس بنابه إلا الضبع. على كل حال نحن نرحب بإخواننا معنا من تركستان ومن أفريقيا وجنوب أفريقيا ومن فرنسا ومن غيرهم من إخواننا الفضلاء الذين هاجروا من بيوتهم وبلادهم لطلب العلم الشرعي، وهذا يشحذ هممكم، وأنتم هنا قريبين، يعني واحد قريب مثلا بينه وبيننا 50 كيلو، يقول يا أخروا الدرس ساعة حتى أتي، وغيره أتى من دول أخرى ليتعلم، يأتي بيت المسجد لكي يدرك الدرس من أوله، فيهمهم في طلب العلم. كما قال الأول إن الله خلق للعلم رجالا ورجال لقصعة وثريد. إخوة، أمس الأخ الذي تبرع بفطورهم وجي في الغداء، طبعا في الفطور جابوا 2000 قرصة ما كفوش، وأخ يريد أن يتبرع قلت له إنهم يأكلون الأخضر واليابس، فتبرعوا بالمكرونة في الفطور في الغداء، فالحمد لله الرجال جزاهم الله خيرا من إيثارهم أكلوا المكرونة وتركوا الحريم كله، فجاء الخبر الحريم أدركوا أنفسكن فقد أكل الرجال الأكل كله، وكل واحدة تغطي نفسها وتبتعد خشية أن يأكلوك. فذهبت مدوبة الحريم إلى أقرب، قام كثير من نساء القرية جزاهن الله خير متبرع بالمال، وذهبوا إلى أقرب مطعم والحمد لله تغدى الحريم، الحمد لله رب العالمين. أما وزير التموين بتاعنا هنا وزير التموين بتاعنا هنا كل يوم يرفع لي تقريرا صعبا، أقول له تحمل. فوزير التموين بتاعنا قلنا له هات 2000 بيضة، قال لا لابد نجيب 3000 بيضة، جاب 3000 بيضة أمس وسلقت في الماء وذهبت عن آخرها، فبارك الله فيكم وهنيئا مريئا، نحن نتمنى أن نعطيكم مياه عيوننا، فأنتم طلبة العلم وأنتم الفضلاء الأجلاء، ولكن ارفقوا بأنفسكم، فقد ذهب الناس اليوم، ذهب أنس اليوم، عملناه وزير التموين اليوم، وما أدرك ما أنس ذهب، واتفق مع المطعم أن يأتيكم الفول والطعمية فلا يردكم غيره. نعم، وأذكر لكم الشعبي حينما ذهب جاءه مجموعة من طلابه وكانوا يمزحون معه، فأحضر لهم الخبز وذهب ليأتي بالإدام بالطبيخ، أكلوا الخبز كله فجاء بالطبيخ بالإدان فوضعه وذهب ليأتي بباقي الخبز فشربوا الطبيخ كله، فأتى بباقي الخبز فأكلوه كله، فجاء بمقطف فيه تبن وقال قاتلكم الله أكلتم قوتي وقوت أولادي فهذا قوت دبتي فكلوه. أما أنتم يعني بارك الله فيكم وحفظكم. نعم. ما يفترس بنا به لقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، واستثنى الضبع للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الضبع. نعم. ثالثا ما يصيد بمخلبه. ما يصيد بمخلبه، ما هو المخلب يا شباب؟ أحسنتم، كنا نظن أن المخلب هو الأظفار حتى ذهبت إلى الطائف ونحن ندرس الحديث هناك، فإذا بالشيخ يسألنا هذا السؤال، وكان شيخا من أهل البادية من أهل الطائف، الكلام من هذا السنة الماضية عشان تعرفوا الواحد كل يوم يتعلم، كنت أجهل المخلب إلى العام الماضي، كتبت هذا الكتاب وطبع 10 مرات ولا أعرف ما هو المخلب، كنت أظن الأظفار، أظفار الأيدي أو الأرجل، فالشيخ سألنا هذا السؤال ما هو المخلب، قلنا له الأظفار، قال أخطأتم، قلنا ما هو، قال هو ظفر خاص يكون في نهاية الكف، ظفر خاص يكون في نهاية الكف يضرب به الفريسة أولا ثم يمسكها. تريد أن تعرفه عمليا، امسك دجاجة أو دجاجة تجد لها مخلب تحت كده، ولكن هذا المخلب هي لا تصيد به، مخلب صغير ماشي. فالمخلب كما ذكرت لكم ما يصيد بمخلبه، الذي يصيد بمخلبه من الطيور كالصقر والنسر ونحو ذلك يحرم أكله. نعم. رابعا ما يأكل الجيف من الحيوانات والطيور. كل ما يأكل الجيف من الحيوانات كالخنزير ومن الطيور كأبو قردان ونحو ذلك لا يجوز أكله، وحتى الطير الذي الذي يجوز أكله إن أكل الجيف صار جلالة، الدجاجة إذا أكلت البراز أكرمكم الله صارت جلالة، فحينئذ تحبس أسبوعا حتى يتغير لحمها. نعم. خامسا ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله. ما أمر الشارع بقتله كالحداء والكلب العقور والثعبان والحية والفأرة، 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، ولا لا يجوز أكله لأن أمر الشارع بقتله. وما نهى عن قتله كالضفدع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم قتل الضفدع، فالذين يزرعون مزارع ضفدع ويبيعونها للفرنسيين الذين ينزلون في الفنادق المصرية ويفضلون أكل الضفدع المقلي والمشوي أكرمكم الله، فهذا الضفدع لا يجوز قتله ولا تربيته لهؤلاء. نعم. سادسا ما تولد من مأكول وغيره. ما تولد من مأكول وغيره، خذ هذه القاعدة فإنها قاعدة مفيدة نافعة، وهي تعلمنا من شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهي القاعدة في نسب الولد، ينسب الولد في النسب، في إلحاق الولد يلحق الولد في النسب بأبيه وفي الرق بأمه وفي الدين بخير الولدين وخير الوالدين وفي النجاسة بأخبثهما. القاعدة مرة أخرى، ينسب الولد، يلحق الولد في النسب بأبيه وفي الرق بأمه، لو أم رقيق وبحر يكون رقيق، وفي الدين لخير الأبوين، أمه نصرانية وأبوه مسلم يلحق بأبيه، وفي الدين بخير الوالدين أو خير الأبوين، وفي النجاسة بأخبث الأبوين، بأخبث الأبوين. فعندنا مثلا الفرس يجوز أكله، والحمارة كرمكم الله لا يجوز أكلها، فإذا نزل الفرس على الحمارة تولد منهما بغل، فهل يجوز أكله كأبيه ولا هو خبيث كأمه؟ خبيث كأمه، يعني يحرم أكله كأمه. نعم. ثانيا باب الزكاة، وفيه ضابط واحد، شروط الزكاة 4: أولا أهلية الذابح، كان يكون الذابح مسلما أو كتابيا. نعم. ثانيا أن تكون بآلة صالحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما راه مسلم في صحيحه إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا أحسنتم، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم. ثالثا أن يقطع الحلقوم والمريء. أن يقطع الحلقوم والمريء، المريء بالتخفيف وليس المريء بالتشديد. والحلقوم هو مجرى الهواء والمريء هو مجرى الطعام. نعم. حاضر. رابعا أن يذكر اسم الله عليه. أن يذكر اسم الله عليه. تعال ما عرفك كيف تذبح ذبحا صحيح. اسمع يا باشا، حينما تذبح يا شباب إذا تكلمت فاتك كلام ثم سألتني أن أعيده وأكرره، فلما إذا أردت أن تذبح البهيمة أو الذكر البط ماذا تصنع؟ لا تقطع الرقبة مرة واحدة، هذا خطأ. اسمع هذه العبارة لتعرف إعجاز الإسلام في أحكامه الشرعية. البهيمة لها خمسة أشياء في الرقبة، ودجان، الودج اليمين والودج الشمال يعني عرقان إلى المخ للدم، ودجان أدي اثنين، ومجرى الهواء وهو الإيه؟ الحلقوم يعني القصب الهوائي، ومجرى الطعام وهو المريء، وعظام الرقبة خمسة، عظم الرقبة اللي في الخلف. حينما تذبح كيف تذبح؟ تقطع الودجين والحلقوم والمريء وتترك عظام الرقبة كاملة. لماذا؟ لأنك حينما تفعل ذلك ينزل الدم مباشرة من الودجين من المخ، ينزل الدم فيبدأ المخ يرسل عبر عظام الرقبة يرسل إشارات إلى باقي أعضاء الجسم، اعطينا دم اعطينا دم، فتضغط البهيمة برجليها لتدفع الدم إلى أعلى إلى المخ، فيأتي الدم فينزل، يأتي الدم إلى الودج المقطوع فينزل، وتظل هو يعطي إشارات متتابعة وهي تدفع الدم دفعا متتابعا فينزل ينزل ينزل ينزل حتى تصفي الدم كله فتصير طاهرة نقية زكية. أما إذا قطعت عظام الرقبة برد الدم في الأطراف بما فيه من ثاني أكسيد الكربون وغيره، وكان الدم ملوثا بهذه السموم، فسبحان من شرع هذا الذبح تزكية للحيوان وتطهيرا له، فلك أن تفتخر بذلك بين الأمم جميعا. أحد الإخوة يقول ذبح الذكر البط فوق السطح بهذه الطريقة وتركه، والذكر البط قام يجري لأن العظام موجود، أمه تقول له الحق يا ابن هتفطس الذكر البط، يقول لا يا أمي وحيد بيقول البحقيت يا ابن وحيد مين يا ابن هتضيع الذكر البط، اقطع رقبته مرة واحدة. فلما أخبرني قلت له نعم مدام قام يجري يبقى الذبح صحيح، الذبح صحيح ما زالت في حياة لأنه بيضغط الدم حتى يصف الدم كله. وكذلك البهيمة، البهيمة لما يذبحها ذبحا شرعيا لو تركوها تجري لكنهم يكتفوها، ولذلك نحن نقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وليرح أحدكم ذبيحتها، ما يمسكش رجلها كده ويعصي، يسيب رجلها تتحرك، لأن رجلها لما بتتحرك بتدفع ليه الدم. نعم. الثاني والثلاثون كتاب الصيد والذبائح، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول شروط الصيد إذا مات بالآلة أربعة. أولا أهلية الصائد. أهلية الصائد كأن يكون الصائد مسلما أو كتابيا. نعم. ثانيا أن يكون بآلة صالحة أو حيوان معلم، يعني بيصطاد بالمسدس الطير، أن يكون بآلة صالحة يعني لا يرمي بحجر وإنما بآلة نافذة تنفذ وتجرح، أو حيوان معلم يعني بكلب معلم أو بصقر معلم. نعم. ثالثا إرسالها مع قصده. إرسال الآلة مع قصد الصيد، فيقول بسم الله ويضرب اليمامة فتنزل مجروحة، حتى لو نزلت ميتها مجروحة فقد ذكيت بهذا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فأنت ذكرت اسم الله وأنهرت الدم بهذا. أو إرسالها مع قصدي إرسال الكلب المعلم، هات يبيبه، يجري بيبه يجيب لك الحيوان فتذبحه. سيأتي نعم. لو لم يرسل وذهب وحده وأتى بها فلا تأكل، لأنك لم تذكر اسم الله عليه. قل بسم الله هات يبيبه. نعم. رابعا التسمية عند الإرسال. التسمية عند الإرسال يعني تذكر اسم الله عند الإرسال، فإن لم تذكر اسم الله فلا تأكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لا تدري إنك ذكرت اسمك على كلبك ولم تذكر على كلب صاحبك. الضابط الثاني شروط الصيد بالحيوان أو الطائر أربعة. أولا أن يكون معلما. يشترط أن يكون معلما. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. من الجوارح سواء كان كلبا أو صقرا، والصقر لما بتعلمه بيطلع يمشي تقول له بسم الله وتطلقه يجري وراء اليمامة يظل حتى يمسكها ويأتي بها فتذبحها. نعم. ثانيا ألا يشاركه غيره في قتله، لأنك ذكرت اسم الله على صقرك أنت ولم تذكر على صقر غيرك. ثالثا أن يقتله جرحا لا خنقا ولا مصطلما به. والمعلم يعرف بالتعليم بأنه ينزجر إذا زجر ويرسل إذا أرسل. لا تقول له بسم الله هات يقول لك لا يلف حواليك، لا ما ينفعش، يبقى مش معلم. وهو بيجري يقول قف تعال يقف. المعلم الذي يأتي يسمع ويطيع. أن يقتله جرحا لا خنقا ولا مصطدما به. أرسلت الكلب فجرحه بيغالبه، يغالب الضب، الضب يريد أن يفر منه وهو يمسك فيه وهكذا، فجرحه وجرحه وخر الدم وجاء به ومسكه من رقبته وجاء به مجروحا مقتولا، يجوز أكله ولا لا يجوز؟ يجوز أكله لأنه جرح وأنت ذكرت اسم الله عليه. لكن لو غالبه ومسكه من رقبته فخنق وأتى به ليس مجروحا لا يؤكل لأنه مخنوق. أو لو اصطدم به ضرب فاصطدم به وصدمه في الحائط وجاء ميتا هذا وقيف لا يؤكل. نعم. رابعا ألا يأكل منه شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكل الكلب فإنما أمسك على نفسه فلا تأكل منه شيء. وإنما يأتي الكلب بدون من بعد ما يأتي به أنت بتقطع، بعد ما تذبحه بتقطع وتعطي له حتة يأكل، لكن هو أكل يبقى كان جائعا لا تأكل. نعم. الضابط الثالث شروط حل الصيد أربعة. أولا أن يكون المصيد مباح الأكل شرعا. نعم مباح الأكل شرعا، ما تجيبش المسدس وتيجي في بيوت الناس وتصطاد الدجاج من بيوت الناس هذا حرام، هذه سرقة. نعم. ويكون مباح الأكل فلا تصطاد خنزيرا ولا صقرا، الصقر لا يؤكل، ولا أبو قردان. نعم. ثانيا أن يكون متوحشا أو يعجز عنه الإنسان. يشترط أن يكون متوحشا، يعني لا تقول للكلب وأكرمك الله البقر أمامك هاتها يبيبه، طب وبيبه يجيب البقرة اللي متذبح أنت. أن يكون متوحشا يعني في الصحراء لا يمكن الحصول عليه إلا بهذه الوسيلة. نعم. ثالثا أن يموت من الجرح لا بثقل ولا بخنق. لا بثقل ولا بخنق. كما أوضحنا. رابعا أن يذبح إن أدرك حيا. نعم إن أدرك العصفور حيا أو الحيوان حيا ذبحه. نعم. نعم. صيد الحمام إن لم يكن له صحاب كأن يكون حماما متوحشا في الصحراء وليس في الصحراء بيوت فلا بأس من صيده، أما إن كان له ناس، أما إن كان له أصحاب فلا يجوز حتى للشبهة. نعم. الثالث والثلاثون كتاب الأيمان وفيه ثلاثة أبواب. الباب الأول باب اليمين والكفارة وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول أقسام الأيمان ثلاثة: لغو، غموس، منعقدة. اليمين اللغو هو الذي يجري على اللسان ولا يريد حقيقته، كان يقول تفضل والله فيمشي ولا يأتي، فهذا يمين لغو يجري على اللسان ولا يقصده، لا يقصد تعقيد اليمين أو عقد اليمين. والله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا لا كفارة فيه. أما يمين الغموس أن يحلف على شيء في الماضي كذبا وسمي غموسا لأنه يغمس بصاحبه في جهنم. والمنعقدة هي اليمين على شيء مستقبل، حلف أن يأتي معك في يوم كذا فلم يأتي لظرف أو نحوه، أو حلف أن لا يدخل بيت خاله فقيل له كفر عن يمينك وادخل فيكفر عن يمينه ويدخل. الضابط الثاني لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. يعني يكون اليمين يمينا شرعيا، أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته وعزة الله وعزة الله وجلال الله أو وكلام الله إلى آخره وقدرة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أما يمين وحياتك ورحمة أبوك ورحمة أمك وشرفك، كل هذه أيمان لا تنعقد، بل ينطبق عليها ما رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وكفارتها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بأبي فليقل لا إله إلا الله. نعم. الحلف بالمصحف في قولان لأهل العلم. الحلف بالمصحف قول الإمام أحمد عليه بكل آية كفارة، وقول الجمهور عليه كفارة واحدة لأن المصحف كلام الله عز وجل وهو صفة من صفاته. نعم. الضابط الثالث شروط وجوب الكفارة ستة، كون الحالف مكلفا. فإن كان الحالف صغيرا أو مجنونا فلا كفارة. ثانيا كونه مختارا. فإن كان مكرها فلا كفارة. ثالثا كونه قاصدا لليمين. فإن كان يمين لغو فلا كفارة. رابعا كونه على أمن في المستقبل. فإن كان في الماضي فهو يغموس فلا كفارة إلا التوبة الصادقة وإصلاح ما أفسد. نعم. خامسا الحنف ذاكرا مختارا. فإن كان ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، كمن حلف ألا يدخل بيت خاله فحملوه فأدخلوه لبيت خاله، فهل يقى يمينه؟ لو أقرهم وجلس يقع، لو أقر وجلس يقع، أما لو خرج. أيوة إيش خيمة؟ إن خرج بعد أن تركوه لا يقع، أما المكسة وقع. أحسن، تبارك الله فيك. إن أدخلوه عنوة إلى بيت خاله فلا يقع يمينه، فإن جلس باختياره وقع يمينه، فإن خرج مسرعا فلا يقع يمينه. نعم. سادسا ألا يكون قد علقه بالمشيئة. لو قال والله لن أدخل بيت عمي إن شاء الله وأراد أن يدخل، يكفر ولا لا يكفر؟ لا يكفر، لأن الله شاء ذلك. نعم. الضابط الثالث كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامه أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إطعام عشرة مساكين، لو قلنا المسكين نصف كيلو رز مثلا يبقى عشرة مساكين بكم؟ خمسة كيلو رز، ونضع معهم اثنين كيلو إدام، اثنين كيلو لوبيا، اثنين كيلو فاصوليا، اثنين كيلو سمك، اثنين كيلو لحمة، اثنين كيلو جمبري، أي شيء من أوسط ما تطعمون أهليكم، اثنين كيلو بطاطس، وتوزعهم على أسرتين، أسرة خمسة وأسرة خمسة، أسرة ثلاثة وأسرة سبعة، ولا نعد الطفل أقل من سنتين الذي لا يأكل. نعم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. المسكين زي ما قلت نصف كيلو رز وزيادة كمان، ولو كنت فقير يعني مش قادر تجيب نصف كيلو رز ادي له ربع كيلو، خلاص من أوسط ما تعمل أهلك. أو يا باشا خلاص إطعام عشرة مساكين، كل مسكين ثلاث سندوتشات همبرجر. يلا أي حاجة، ثلاث سندوتشات طعمية وفول، أي حاجة. ثانيا باب أحكام الأيمان، وفيه ضابط واحد يرجع في اليمين إلى نية الحالف إلا إذا استحلف. قال لهم تصوروا والله البارح أنا نمت في الحمام، حمام حد يقدر ينام في الحمام؟ قال لهم طول الليل وأنا في الحمام البارح. قال لا، وحلف، فاللي بجواره ضحك قالوا بتضحك ليه؟ قال لهم أصل في بلد في ريح اسكندرية اسمها الحمام، بلد في ريح برج العرب اسمها الحمام، فهو كان بايت في الحمام عند واحد قريبه. هذا الرجل حلف، فإذا حلف هو مبدئيا على نيته هو، لكن لو حلفه القاضي على نية الايه؟ المستحلف، على نية القاضي، لا يجوز حينئذ أن يعرض في الكلام. نعم. ثانيا، فإن لم ينوي شيئا رجع إلى السبب. إن لم ينوي شيئا يرجع إلى السبب. ما هو السبب؟ وضع أمامه لحمة وأكل وطعامه، قال والله ما نواكل لحم، لا قال والله ما نواكل. طب أنت تقصد إيه؟ تقصد من تواكل لحمة ولا تقصد من تواكل خالص؟ قال مش عارف. نشوف السبب. هو السبب، السبب ان ابوه بيقول له اللحمه بتضرك، وهو يقول له لا ما بتضرنيش، قال بتضرك، قال والله ما انا واكل. يبقى السبب ان هو كان بيحلف على ايه؟ على اللحم، يبقى ياكل غير اللحم، يرجع الى السبب. نعم. ثالثا، فان لم يوجد فالى التعيين. الى تعيين الشيء الذي حلف عليه. يعني قال لزوجته لو دخلت بيت خالك تكونين طالقا، وخلها باع البيت ومشي، وجاء فيه راجل وزوجته صاحبة زوجها صاحبة زوجته، هل يجوز أن تدخل زوجته هذا البيت بعدما باعه خال؟ ها؟ أيوة. لا تدخل، تدخل تدخل ها؟ تدخل يحصل النية. أحسنتم. ننظر إلى التعيين. إن قال لها إن دخلت هذا البيت تكونين طالقا، يبقى مهما انتقل البيت من يد إلى يد لو دخلت تكون طالق. وإن قال إن دخلت بيت خالك فأنت طالق، ثم باعه لغيره فأصبح على بيت من؟ بيت رجل آخر، تدخل ولا تطلق. نعم. يا عم وإحنا ما نشغل خله، خلينا نخلص بيت. رابعا، فإن لم يوجد فإلى ما يتناوله الاسم شرعا فعرفا فلغة. يعني الرجل أقسم بالله لا يأكل لحما شهرا لمدة شهر، تمام؟ قالوا له طب يا عم خلاص كل سمك، يجوز أن يأكل السمك؟ يجوز؟ ها ها. وتستخرجون منه لحما إيه؟ طرية. سمى الله عز وجل السمك في القرآن لحما طريا، وتستخرجون منه من البحر لحما طريا. فهذا الذي أقسم لا يأكل لحما وأكل سمك، هل حنث في يمينه أم لم يحنث؟ تعارضت اللغة مع العرف، يقدم الايه؟ العرف، لأنه يتكلم بلسان قومه العرف، وفي العرف أن السمك غير اللحم، إذا لو أكل سمكا لا يحنث وإن سمي في اللغة لحما. نعم. فإن لم يوجد فإن لم يتناول الاسم شرعا، شرعا شرعا، إن قال والله لا أصلي اليوم ثم قام فصلي، أنت بتصلي ليه؟ قال أصل الصلاة في اللغة معناها الإيه؟ الدعاء. نقول لا، لكن معناها في الشرع الايه؟ اقوال وافعال مخصوصه، تبدا بالتكبير وتنتهي بالتسليم. يبقى حينئذ لو صلى يقع منه ولا لا يقع؟ يقع، لان احنا نقدم الآن الشرع على اللغه، اول حاجه الشرع، تمام؟ فعرفا فلغه كما مر بنا. نعم. باب النذر وفيه ضابطان. الضابط الاول، انواع النذر المنعقده نوعان، مطلق ومعلق. مطلق يعني يقول لله علي لأبني مسجد، زي المسجد ده كده، يعني مثلا عندنا مسجد الفتح هوت فوق لسه لم يبلط، لم يبلط. بالمناسبة لو واحد يعرف حد يساعدنا يبلط لنا المسجد اللي فوق ويجيب لنا مكيت يبقى جزاه الله خير وله الأجر والثواب. وكلما ألقي في هذا المسجد من محاضرات أو ندوات أو دورات فله مثل أجره، هو التشطيب الدور الثاني بس، لا ينقصه إلا إيه؟ إلا البلاط. والمكت والتغفيق والشبابيك بس. شبابيك موجودة والبيبان موجودة. طيب خلاص جزاكم الله خير. لا سيبوا المراوح الكهرباء علينا ماشي. فمن يستطيع جزاه الله خير. وفي أحد الإخوة وعدنا جزاه الله خيرا عشان المكت. أنا عارف المكت صعب عليكم في الدورات. أحد الناس وعدنا هيجيب فيل, بيجي فيل من السعودية كده, فيل تحت المكت بيكون طري على الشباب لما يقعد في الدورة 8 ساعات. صراحة أنا أغبطكم عليه, يعني البارح أنتم قعدتوا حوالي 8 ساعات أو أكثر, 9 ساعات في دورة علمية يدل على همة عالية ويدل أيضا على توفيق من الله لكم, فهنيئا لكم أيها الأحباب. فإحنا إن شاء الله نحاول نهيئ لكم هذا المسجد لكي نعمل فيه دورات متتابعة بإذن الله تعالى. فأي واحد تعرفه إن شاء الله يساعدنا في تشطيب هذا المسجد يبقى جزاه الله خيرا وله الأجر والثواب من الله. فنقول لو قال رجل في النذر, لو قال رجل لله علي صيام 3 أيام فقط بدون تعليق بشيء, هذا يسمى إيه؟ يسمى مطلق. طب بتوزع ايه؟ بتوزع ايه يا عبد الجبار؟ اوراق, هات الاوراق, هات في اوراق هتوزع عليكم اسمها استبيان كيف عرفت هذه الدورة, وبتحط فيها اسمك وتليفونك والايميل بحيث لو في دورات اخرى تجي لك رسالة على الايميل مخصوص او رسالة على تليفونك. ده بنوزع يعني بنعملها خدمة, الشباب المشرفين على الموقع بيعملها خدمة لنأي. وهذا هو الاستبيان, هذا هو الاستبيان. الورقة صغيرة هي هتوزع عليك وانت طالع ان شاء الله, وهتكتب رقم تليفونك وعنوانك, هو ما كتبش العنوان بس انت تكتب العنوان والبريد الالكتروني, ولو استطعت انك تكتب اسمك واسمك وسنك او اسمك وعملك ماشي, ما حبيتش تكتب اسمك وعملك مش مشكلة, بحيث ان الدورات سواء دورات لنا او لمشايخ اخرين بنرسل لك على سواء كانت دورة في مشت عباس او في اسوان, اسيوط, سوهاج, قنا, الغردقة, البحر الاحمر, مرسى مطروح, ربما تكون دورة قريبة منك. تمام. هذه الشباب الموقع جزاهم الله خيرا عاملينها خدمة لكل طلاب العلم, وهكذا تتوالى الخيرات. أنواع النذر المنعقدة نوعان, مطلق ومعلق. مطلق يعني لا يعلق بشيء, لله عليه صيام شهر, بناء مسجد, 1000 جنيه لليتامى. أو معلق يقول إن شفى الله ولدي لأبنين مسجدا, إن نجحت في الامتحان لأصومن 3 أيام, هذا اسم معلق وهو نذر مكروه ويجب الوفاء به. نعم. الضابط الثاني, أحكام النذر 4. أولا, نذر لفعل طاعة فيجب الوفاء. نذر لفعل طاعة يعني نذر أن يصوم أو يبني مسجدا يجب الوفاء بهذا النذر لأنه يقربه من الله. ثانيا, نذر لفعل مباح فيخير بين الوفاء والكفار, كما النذر أن يذهب إلى القاهرة أو أن يأكل كذا أو أن يلبس كذا فيخير بين الوفاء وبين أن يكفر. نعم. ثالثا, نذر لفعل مكروه فيسن التكفير, كما النذر أن يدخل المسجد برجله الشمال أو أن يفعل شيئا مكروها فيسن التكفير ولا يفعل لأنه مكروه. رابعا, نذر لفعل محرم فيجب التكفير, كما النذر أن يقاطع خاله أو خالته فيجب عليه أن يكفر ولا يقطع الرحم. نعم. الرابع والثلاثون, كتاب القضاء, وفيه 4 أبواب. الباب الأول باب آداب القضاء, وفيه 3 ضوابط. الضابط الأول, شروط القاضي 10, أن يكون مسلما, فلا يكون القاضي كافرا لأنه لا يعلم أحكام الإسلام. بالغا, فلا يكون صغيرا. عاقلا, فلا يكون مجنونا. ذكرا, فلا تكون أنثى. حرا, فلا يكون عبدا. عدلا, فلا يكون فاسقا. سميعا, سمعيا عندك اعملها سميعا, عدلها سميعا. موجودة في كتاب سمعيا, خلاها سميعا. سميعا أي لا يكون أصم حتى يسمع الدعوة ورد الدعوة والشهود. نعم. بصيرا, فيها خلاف بين أهل العلم والجمهور على أنه بصير, وبعضهم يقول جواز قضاء الأعمى وفيها خلاف, والراجح أن هذا يرجع إلى التمكن من فهم الدعوة والقضاء والرجوع فيها إلى القرائن. نعم. متكلما، لأنه أحيانا ممكن يجيب له حاجة يشوفها، يجيب له شريط فيديو، يجيب له شيء يلمس هذا ويعمل هذا، فإذا احتاجت القضية إلى بصر فلا بد منه. متكلما فلا يكون أبكم، عالما بما يحكم به، يعني يكون ذكيا فاهم لأحكام من قبله من القضاء. نعم. الضابط الثاني آداب القاضي 7. أولا أن يكون قويا بلا عنف، ليتمكن من ضبط المجلس، زي فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي حينما ألقى المحاضرة أمس كان قويا بلا عنف. نعم. ثانيا لينا بلا ضعف، يكون لينا رفيقا رحيما لكن لا يصل إلى درجة الضعف حتى لا يتغلب عليه الخصم القوي بسلطانه وبجاهه، فحينئذ يزل في القضية. نعم. ثالثا حليما، حليما حتى يسمع كلام الشهود ويحلم بهم. نعم. متأنيا، لا يتعجل، لا يقطع على الشاهد أو على المتكلم نصف كلامه، بل يسمع كلامه كاملا ليفهم القضية وتصورها تصورا كاملا. متفطنا، ذكيا، أنه ممكن لو كان غبيا لا يفهم أن يضحك عليه بعض الخصوم، ويضربون في ذلك أمثلة كثيرة من الأذكياء في كتاب الطرق الحكمية لابن القيم، ممكن ترجع إليه، كتاب الطرق الحكمية لابن القيم، ذكر فيه من الأذكياء، وكذلك كتاب الأذكياء لابن الجوزي. مثلا من الأمثلة التي ذكر ابن القيم أن رجلا جاء وادعى أن فلانا أخذ منه مالا قرضا ورفض أن يرده، فقال يا فلان ترد؟ قال ما أخذ منه شيئا. فقال لو أين أعطيته؟ عندك شهود؟ قال لا بينا، لا أنا مأمنه، لا شهود ولا بينا، لكن أعطيته مبلغا كبيرا قرضا، وقال سأحضره لك بعد مدة كذا. والثاني يقول لم أخذ منك شيئا. فقال لو أين أعطيته هذا؟ قال أعطيته في المكان فلان تحت الشجرة. فقال له يا فلان تذكر، قال لا أعرف هذا المكان ولا الشجرة، لم أخذ منه شيء. قال تجلس بجواري هنا. وقال يا هذا أنت أعطيته تحت الشجرة؟ قلم. قال اذهب إلى الشجرة ودور حولها لعلك تتذكر الرجل الذي أعطيته، ربما تكون أعطيته إلى رجل آخر. فانطلق وسأل القاضي يكتب يكتب يكتب، بعد مدة قال له أتظن أنه وصل إلى الشجرة؟ قال لا لا لا لم يصل إلى الشجرة. قال له طيب ادفع المال يا باشا، أنت تزعم أنك لا تعرف الشجرة ولا مكانها. كذلك قصة داود وسليمان، لما المرأتين أكل الذئب إحدى ولد المرأتين وتشاجر على الطفل، قالت الكبرى ابني وقالت الصغرى ابني، ذهب إلى داود، الصغرى عمالة تصيح وتصرخ ومش عارفة تجمع الكلام، الكبرى تكلمت بترتيب وكذا، فقضى داود للكبرى، فقالوا لا لا نذهب لسليمان، ذهبوا لسليمان. الصغرى عمالة تصرخ وتبكي ولا ده ابني ابني، والتانية بترتب الكلام. سليمان ربنا ألهمه قال خلاص بس هاتوا سكينة واقسموا نصين، انت النص وانت النص ونرتاح، يبقى كده العدل، عدل ربنا سبحانه وتعالى. قامت الصغرى قالت لا لا لا ده ابنها، لا ابنها ما تقسموش نصين، ما مش عاوز حاجة. فقضى به لمن؟ للصغرى، لأن الخايف. والكبرى قاعدة ان خدت نص احسن من ما فيش. عفيفا، عفيفا فلا يكون متطلعا إلى أموال الناس يقبل الرشوة. نعم. سابعا بصيرا بأحكام الحكام قبله، لتكون عنده خبرة في الحكم والقضاء. نعم. الضابط الثالث الأوقات التي لا ينبغي للقاضي أن يحكم فيها، كل حال تمنع سداد الرأي مثل الغضب والحقن وشدة الجوع. الحقن يعني أن يكون حابسا للبول أكرمكم الله أو للبؤس. نعم. شدة الجوع، شدة العطش، الهم، الهم، الملل، الكسل، النعاس، البرد المؤلم، الحر المزعج. كل هذه الأشياء لا ينبغي للقاضي أن يقضي فيها ولا للمفتي أن يستفتي. يعني أحيانا تلاقي الشيخ طالع والناس حواليه وراكب في السيارة ومنتظر وراه مواعيد وانت تسأله فتوى، أقول لك طب معلش شيخ اسألني فوق، طب تقول له لا جاوبني يا أخي الله يبارك فيك، لا جاوبني. لأن الإجابة على الفتوى هي توقيع عن الله عز وجل، يحكم بالحلال أو بالحرام، يجوز أو لا يجوز. وهو الآن لابد أن يتصور القضية في الزحام وكذا والسيارة وكذا، ينبغي لو قال لك لا معلش مش دلوقتي، تعرف أن هو يرى في نفسه أنه لا يحل له الفتوى في هذا الحال. نعم. ثانيا باب طريق الحكم وصفته، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول الطريق إلى إثبات الحكم أن يقر المدعي المدعى عليه بالحق فيلزم به. يقول عليك له 100,000 يقول نعم علي له 100,000 فيلزم به، بس خلي الرجل يقصته عليه فقد أقر به فثبت الحق. نعم. فإن أبى طولب المدعي بالبينة، قال لم أخذ منه 100,000 ولا شيء، فالمدعي يقال له هات بينة، هات شهودا أو ورقة مكتوبة مثلا. نعم. فإن عجز طولب المدعى عليه باليمين، قيل له هات بينة، قال لا شهود ولا أوراق، أنا كنت مأمن وعطيته 100,000، والتاني يقول لم أخذ منه شيئا، في هذه الحالة يقال أنت أخذت منه، يقول لا احلف، فإن حلف سقط الحق. نعم. فإن أبى حكم عليه بالنقول وألزم بالحكم، قال لا لن أحلف ولن أدفع، لا إما أن تحلف وإن نكلت عن اليمين فادفع الحق. نعم. الضابط الثاني يحلف الشاهد في موضعين في شهادة أهل الذمة في الوصية. مسلم عند الموت في السفر لم يجد أحدا يوصيه إلا نصرانيا، فأوصى النصارى قالوا يا جماعة أنا أوصيت بثلث مالي لفلان وبكذا وكذا، فهؤلاء تقبل شهادتهم للضرورة مع الحلف. نعم. في شهادة الزوج على زوجته بالزنا، يعني يحلف الذمي بما أنزل الله على موسى، أو يحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى أنه أوصاه بكذا. في شهادة الزوج على زوجته في الزنا هذا الحلف في اللعان الذي قلنا 4 شهادات بالله، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم. الذمي يحلف لا هم يخافون منه، يعرفون في إله، وكانوا تختلف الشرائع والكفر والشرك. نعم. الضابط الثالث من تكون عليه اليمين، أولا تكون على المدعى عليه عند فقد بينة المدعي. أيوة على المدعى عليه وليس على المدعي. يجي واحد يقول لك أنا أنت واخد مني 100,000 أحلف أنك واخد مني 100,000، لا أنت ليس عليك يمين، اليمين عليه هو، أنت عليك بينة وشهود فقط. نعم. ثانيا تكون على المدعي إذا كان له شاهد واحد في الحقوق المالية. رجل قال فلان أخذ مني 100,000، طيب هات شاهدين، قال ما معي إلا شاهد واحد، نعمل إيه؟ نقول له احلف يمينا لك عنده 100,000، فتقوم اليمين الثاني في مقام الشاهد الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. وهنا قال في الحقوق، يعني الحقوق المالية، في الحقوق المالية، لكن في غير الحقوق المالية كالحدود ونحو ذلك لا. نعم. ثالثا تكون عليهما فيما إذا اختلف في قدر ثمن المبيع. اشترى قال له هات لي ثلاجة، جاب الثلاجة بصفات معينة وجاء قال له تفضل 1,300، قال له لا اتفقنا على 1,400، قال له لا 1,300، قال له لا 1,400، فاختلف في قدر الثمن، فحينئذ يحلف كل منهما ثم يتردان البيع. نعم. ثالثا باب القسمة وفيه ضابطان. الضابط الأول القسمة نوعان، أولا عن تراض واختيار، وهي ما فيها ضار أو رد عوض. لو جئت تقسم بالاثنين أحيانا لا يجوز لك أن تقسم حتى يتراضى الاثنان، وأحيانا يجوز أن تقسم بينهما حتى أن تقسم بينهما حتى لو حصل عدم تراضي. طب متى يكون عن تراضي؟ لابد أن يكون عن تراضي إذا كان فيه حالتين، فيها ضرر أو رد عوض. دكان صغير كده، دكان صغير لو بيع هذا الدكان ب50,000، لو قسمناه دكانين الدكان هيساوي 10,000 بس، هيبقى في ضرر. فأحد الطرفين بيقول لا احنا نعمله دكانين أحسن ويربحوا ويعملوا، والتاني قال لا لبيعه. فلا يجوز انك تقسموا دكانين لأن في ضرر إلا إذا تراضى الطرفين. أو رد عوض، لما تقول مثلا الأرض اللي على الشارع، الأرض اللي على الأسفلت الفدان ب100,000، والأرض الخلف الفدان ب90، اللي ياخذ الفدان ده يعطي للثاني 10,000، في عوض، لابد يكون في تراض في مثل هذا. لكن فيه عن إكراه وإجبار مثل، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض. اثنان اشترك في 100 نعجة، 100 نعجة اقسمهم نصين، ده 50 وده 50، ما فيش أي ضرر، لا ضرر فيها، يبقى حينئذ لو واحد قال لا مش هنبيع النعاج خلاه على بعضه يجبر على بيعه، أو مش هاخذ الخمسين بتاعته يجبر على أخذ الخمسين بتاعته، أو ميت فدان، ميت فدان بتسموهم، فقسمتوهم فعلا ميت فدان في نفس المستوى، قسمتهم خمسين فدان، كل فدان له أرض، له مجرى وله ري وله صرف وله كل شيء، يعني متعادلين تماما، يبقى حينئذ يجبر على القسمة. نعم، لكن أحيانا يجبر على البيع. واحد له سيارة، اشترك معه في سيارة، قال أنا عاوز نصف سيارتي، طب نبيع السيارة بخمسين ألف وتأخذ خمسة وعشرين وخمسة، قال لا نقسمها نصين، أنا عجلتين وهو عجلتين، وأنا نص المطور وهو نص المطور، ستفسد السيارة، يجبر على البيع في مثل هذا. نعم. الضابط الثاني، إذا اقتسم بالقرعة لزمت إلا في حالتين، الحالة الأولى ظهور عيب مجهول في نصيب أحدهما. اقترب القرعة، القرعة شرعية يا جماعة، قرعة شرعية يا جماعة، نريد أن قسمناها ثلاثة أقسام منذ ثلاثة، وهنبدأ نعملها رضيين بالقرعة، قالوا نعم، يجي واحد طرف يختار بالقرعة، كل واحد ظهر نصيبه يجب أن يرضى به، إلا إذا ظهر عيب مجهول في نصيب أحد، عيب كانوا لا يعرفونه كلهم، كان مجهول لدى الجميع، فحينئذ إما أن يرضى أو يرد القسمة. نعم. الحالة الثانية، ظهور غبن فاحش في نصيب أحدهما. قلنا الغبن الفاحش والغلبة الفاحشة، ظهور إن واحد خد قراطين على الأسفلت، القراط بمئة ألف والتاني خد قراطين القراط بألف بعيد عن الأسفلت، في غبن فاحش. نعم. رابعا، باب الدعاوى والبينات، وفيه ضابط واحد. الدعاوى والبينات يعني جماعة بيتداعوا عينا، عينا يعني سلعة. في الحالة دي المصنف ذكر أربعة أحوال، ألا تكون العين بيد أحدهما ولا ثم ظاهر، يعني محمول موجود، واثنين واحد يقول المحمول ده محمولي والتاني يقول ده محمولي، ولا ده معاه بينة ولا ده معاه بينة، ولا شهود ولا شهود. في هذه الحالة يعملوا ايه؟ في هذه الحالة ده يحلف يمين انه محموله، وهذا يحلف يمين انه الجوال ده جواله او الهاتف ده هاتفه، وتقاسمانها، يبقى كل واحد ياخد نصف المحمول، المحمول بمئتين جنيه كل واحد ياخد مئة جنيه، أو أن تكون بيديهما، يعني ثوب، هذا مسك الثوب نصف وهذا مسك الثوب، ده يقول ثوبي وهذا ثوبي، ثوبي ثوبي، أيضا كل واحد يحلف ويتناصفانه، بس بشرط إن هم يكون مسكنها، مش واحد مسك الثوب واحد مسك الكم، مسك الكم فقط والثوب كله، يعني واحد لابس ثوب والتاني شد كمه يقول لا ثوب ثوب، يبقى الظاهر الثوب في يدي من يلبسه. نعم. أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمين، واحد معاه يرحمكم، واحد معاه المحمول أو راكب السيارة يرحمكم أو كذا، والتاني يقول سيارتي أو محمولي أو جوالي أو نحو ذلك، فنقول لا هي معه بيمينه، هي معه، أنت تدعي أن السلعة دي سلعتك، هات شهود أو بينة، فإن عجز فالتي السلعة بيده يحلف ويأخذها. أن تكون بيد ثالث فيحلف لكل واحد منهما يمينا وحينئذ يأخذها. نعم. نعم. التسجيل الصوتي وصورة الفيديو لا يثبت بها شيء، تسجيل الفيديو بيحدث فيه فبركة، وكذلك التسجيل الصوتي، أنا سمعت خطبة لمبارك الشباب عاملينها ومنزلينها، حد سمعها منكم؟ سمعتوها؟ لا يقول هذا الكلام أصلا، لا يقول، أجابوا من كلامه وزبطوا هنا وهنا وهنا وحطوا الكلام، أنا أعمل جاهدا على إقرار الفقر في مصر، أنا سوف أثبت لكل مواطن أنه سيموت جوعا، إيه دي؟ نفس كلامه بس بيجيبوا الكلام وزبطوه مع بعض. كذلك بنت شريفة عفيفة كريمة جابوها على النت وجابوها عارية، جابوا رأسها على واحدة تانية، الولد وراني صورته وضرفيع خالص، شفت عضلات وبيه يا ابني ايه ده، جاب صورت جاب راسه وحطها على واحد عضله. فهذه الاشياء اخواني كلها تفسد، اي شبهه تفسد مثل هذا. نعم اقرا اقرا. باب الدعاوى والبينات، وفيه ضابط واحد: اذا تدايعا عينا ولا بينه لاحدهما فلها احوال اربعه. اولا الا تكون العين بيد احدهما ولا ثم ظاهر فيتحالفان ويتناصفانها. ثانيا ان تكون بيديهما فيتحالفان ويتناصفانها ايضا. ثالثا ان تكون بيد احدهما فهي له بيمينه. رابعا ان تكون بيد ثالث فيحلف لكل واحد يمينا وياخذها. الخامس والثلاثون: كتاب الشهادات، وفيه خمسة أبواب. الباب الأول: باب شروط من تقبل شهادته، وفيه ضابط واحد: شروط من تقبل شهادته ستة. أولا البلوغ، فلا تقبل من الصبي الصغير إلا على الصبيان كما سيأتينا. العقل، فلا تقبل من مجنون. النطق، فلا تقبل من أخرس إلا إذا لم يوجد غيره وأداها بالكتابة، وسوف يأتينا إن شاء الله. الإسلام في غير الوصية في السفر، كما مر معنا في شهادة أهل الكتاب. نعم. الحفظ، فإن كان مشهورا بالنسيان فلا تقبل شهادته. العدالة، فإن كان مشهورا بالفسق فلا تقبل شهادته. ثانيا باب موانع الشهادة، وفيه ضابط واحد: موانع الشهادة عشرة. أولا الصغر، الجنون، الخرس إلا إذا أداها بخطه، الكفر، الفسق، عدم الحفظ وكثرة النسيان، العداوة، التهمة. التهمة إن اتهم أن بينه وبين إنسان عداوة، يعني لا تقبل. واحد يجي يشهد على واحد يقول لا ده كان بينه وبينه مشكلة وهو عاوز يوقعني في المشكلة دي، يبقى هذا لا تقبل شهادته. الأمر الثاني وهو العداوة، التهمة، يعني يتهم هذا الرجل بأنه غير صادق، فإذا كان متهما بأنه غير صادق فحينئذ لا تقبل شهادته. القرابة من الأصل أو الفرع أو الزواج أو الولاء بعضهم لبعض. القرابة يعني من الأصل، لا يشهد الولد لأبيه ولا الأب لابنه ولا الزوج لزوجته ولا المولى لسيده. نعم. أن يجر على نفسه نفعا بشهادته أو يدفع عنها ضررا، لأنه لو شهد بأن هذا الأرض بأن هذه الأرض لفلان فهو سوف يرث منها أو نحو ذلك فلا تقبل شهادته. باب أقسام المشهود به، وفيه ضابط واحد: أقسام المشهود به تسعة. أولا أحد الإخوة يقول: ما رأيكم لو جمعنا تبرعات الآن من الحاضرين لتشطيب الدور الثاني؟ العدد كثير جدا وعند أمل أن تسد الحاجة من القليل الذي سيتبرعون به. وهناك هدف آخر وهو إهداء الأجر إليهم والثواب، وهم يشعرون بحاجتهم لذلك. أظن أن هذا فرصة عظيمة وليس فيها حرج ولا إكراه. أنا أخشى أن يكون هذا في حرج، فلا لا لا لا نجمع لن نجمع شيء، وإنما نضع الصندوق، من أراد أن يضع في الصندوق باختياره فجزاه الله خيرا. نعم. والصندوق أظن عند الباب. نعم. أكمل. أقسام المشهود به تسعة: ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال، وهو الزنا وما في معناه. كما مر معنا. عفوا، فالمرأة لا تقبل شهادتها في الزنا. لو ثلاث رجال وامرأة، فسئل كل رجل كالمرود في المكحلة، قال كالمرود في المكحلة. وسئلت المرأة فقالت نعم رأيتهما كالمرود في المكحلة، تقبل ولا لا؟ لماذا؟ لأنها حينما رأته جريئة ونظرت كالمرود في المكحلة صارت فاسقة، وما دامت فاسقة ردت شهادتها. نعم. وكذلك لا تقبل في القتل كما سيأتينا، لأن أول ما تشوف الفاس لزد على رأسه تصرخ وتضع يدها على وجهها وتجري، فكيف تشهد هذه بالقتل؟ نعم. ثانيا ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال، وهو المعروف بغنى يدعي الفقر ليأخذ من الزكاة. لا بد من ثلاثة رجال يشهدون أنه فقير يحتاج من الزكاة ويستحق الزكاة. نعم. ثالثا ما يقبل فيه ثلاثة وهو شهادة رجل وامرأتين في الحقوق المالية. نعم، لقول تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وما ينفعش أربع نساء، لا رجل وامرأتان. نعم. رابعا ما لا يقبل فيه إلا رجلان كالقصاص والحدود والنكاح والطلاق والرجعة. فلا يجوز شهادة المرأة في الزواج ولا في الطلاق ولا في الرجعة ولا القصاص ولا الحدود كالخمر ونحوه. نعم. ما يقبل فيه رجل واحد وهو رؤية هلال رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحد الصحابة الهلال صام وأمر الناس بصيامه بشهادة صحابي واحد. نعم. والطبيب في داء الآدمي، الطبيب تقبل شهادته بأن هذا الداء حدث في وقت كذا ومكان كذا في وقت كذا ويمكن أن يسبب كذا. نعم. والبيطار في داء الدابة، في داء الحيوانات الطبيب البيطري. نعم. سادسا ما يقبل رجل واحد ويمين ما لا يوجد فيه إلا شاهد واحد فيقبل مع يمين المدعي في الحقوق المالية كما مر معنا. سابعا ما يقبل فيه قول امرأة واحدة وهو ما لا يطلع عليه الرجال من أمور النساء كالرضاع ونحوه. ثامنا ما يقبل فيه شهادة أهل الكتاب مع يمينهم الوصية في السفر إذا لم يوجد غيره. في عندك طبعة كالرضاع، وإحنا شلناها عشان تبقى المسألة مفتوحة، كالرضاع والفتق والعفل والرتق إلى آخره. نعم. ما يقبل فيه شهادة أهل الكتاب مع يمينهم الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم كما مر معنا. تاسعا ما يقبل فيه شهادة الصبيان وهي بعضهم على بعض إذا لم يكن رجلا، لأن الولد الصغير كان يلعب مع الأولاد فضرب ولدا فقلع عينه، ونحن قلنا بأن عمد الصبيان خطأ، يبقى لا تقلع عين الصبي وإنما تقبل الدية، الدية 50 ناقة. فقالوا له ابنك قلع عين فلان، قال هات الشهود، قالوا الأولاد كلهم يشهدوا، قال الأولاد كلهم لم يبلغوا الحلم فشهادتهم مردودة، لابد أن يكون بالغا، بهذه الطريقة ستضيع الحدود والحقوق. فحينئذ أباح الإسلام شهادة الصبيان بعضهم على بعض، لكن لا تقبل شهادة الصبيان على الكبار. نعم. رابعا باب الشهادة على الشهادة، وفيه ضابط واحد. شروط الشهادة على الشهادة 4. قصة الشهادة على الشهادة دي أخواني من أفضل الأشياء التي تميز بها القضاء الإسلامي عن كل نظم القضاء في الدنيا، وهي أن الرجل له حق ويستشهد بشاهدين، شاهد يستطيع أن يصل إلى المحكمة والشاهد الآخر مشلول أو مريض أو مسافر في مكان آخر لا يمكن أن يؤتى به إلى القضاء. ماذا نصنع؟ هل تضيع الحقوق؟ لا، الإسلام انظر اخترع شيئا عجيب، قال يأتي 2 عدول من قبل القاضي أو يرضاهم القاضي ويذهبون إلى هذا المشلول أو في البلد الأخرى ويشهد أمامهما أنه شهد على كذا، فيشهدان على شهادة الأصل، الاثنين دول الفرع يشهدان على شهادة الأصل، ويأتيان أمام القاضي ويشهدان أنهما سمع الشاهد يقول كذا وكذا. نعم. شروط الشهادة على الشهادة 4. أولا أن تكون في حقوق الآدميين، فلا تصح في الحدود. نعم. تعذر شهود الأصل لمرض أو سفر. ثبوت عدالة شهود الأصل والفرع، العدالة أصل في الأصل والفرع فلا بد من توافرها. نعم. دوام العدالة فيهما إلى صدور حكم، فإن فسق أحدهما قبل صدور الحكم بطلت الشهادة. باب اليمين في الدعاوى، وفيه 3 ضوابط. الضابط الأول البينة على المدعي، واليمين على من أنكر حقوق العباد. البينة على المدعي واليمين من أنكر هذا خاص بحقوق العباد، أما حقوق الله عز وجل فلا تدخل في هذا. من ادعى الإنسان بأنه زنى فلا يمين، لا يحلف بأنه لم يزني وإنما ليس فيها إلا الشهادة، ثبتت بالشهادة وإلا لا يمين، خلاص سقط الحكم. أما حقوق العباد من الأراضي والبيوت والأموال والسيارات ونحو ذلك فهذه في هذه القاعدة، أنت تدعي على إنسان تقول أنا أعطيته 100,000 وأحلف، لا يقبل منك، لابد من الشهادة أو البينة. فإن لم تستطع حلف هو وسقط الحق. نعم. الضابط الثاني إذا حلف على فعل نفسه حلف البت، حلف على البت، وإذا حلف على وإذا وعلى فعل غيره حلف على نفي العلم. هذه المسألة أتمنى من إخواننا الخطباء يبينوها في الخطب، لأن الناس كثيرة يقعون فيها. يقولون ابنك سرق، ابنك أخذ دراجة فلان، احلف، فيحلف بالله أن ابنه لم يأخذها، هذا لا يجوز. لو قلنا لك أنت الذي سرقت احلف بالله أنك لم تسرق، لكن ابنك سرق أو زوجتك سرقت أو أبوك سرق، تحلف بالله على نفي العلم لا على البت، تقول والله العظيم لا أعلم ابني أخذ دراجتك. ولذلك يقول إذا حلف على فعل نفسه حلف على البت، وعلى فعل غيره حلف على نفي العلم لا تعلم، لأنه ممكن يكون أخذها وأنت لا تعلم. نعم. الضابط الثالث للقاضي تغليظ اليمين بالقول أو بالزمان أو بالمكان إذا رأى ذلك. إذا رأى ذلك، إذا رأى القاضي أن الشاهد يمكن أن يكذب وتضيع الحقوق، يمكن أن يغلظ بالقول، فيقول له مثلا قل أقسم بالله العظيم الذي يرى مكاني ويسمع كلامي ويعلم نبضات قلبي ويستطيع أن يخلصني الآن أو أن ويستطيع أن يخلصني الآن أو أن ينتقم مني، لا أقول أن الحق ثم يتكلم. أو بالزمان نقول له انتظر، فإن الشهر الحرام سيبدأ بعد 3 أيام، نحلفك في الشهر الحرام أو نحلفك يوم الجمعة، تغلظ بالمكان أو الزمان. أو بالمكان بعد العصر أو عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذكاء شيخنا حفظه الله الشيخ أبو بكر الحنبلي، كنا في جلسة حكم قتل وحكم فيها 450,000 تقريبا. المهم في جاء الشهود، فحدث له موقف طريف مع شاهد هو يحكيه لنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، دخل شاهد أخوان من الشهود، كان شيخنا بيدخل شاهد وشيخنا موجود والعبد الفقير ومعنا كمان 2 تقريبا يعني. المهم فبسأل الشاهد بعد طبعا ما حلف اليمين هو يقول الحق يعني، بتقول حضرتك بتصلي؟ قال طبعا. بتقول عصر كم ركعة؟ قال 3 ركعات. طبعا ردة الشهادة انتهى الأمر. أين جزاه الله خيرا. شاف الولد كده يعني شكله مش مظبوط، قال له بتصلي؟ قال له ايه يا شيخنا، ايه يا مولانا، هتقول حق؟ هقول الحق، وشوف انا ماليش دعوه لا بدول ولا بدول. قال له طيب انت بتصلي؟ قال له بصلي. العصر كم ركعه؟ قال له 3 ركعات. قال له طيب ماشي، عرف انه ترد شهادته. نعم. السادس والثلاثون كتاب الاقرار، وفيه 4 ضوابط. الضابط الاول شروط صحة الإقرار 6. أولا أن يكون مكلفا إلا الصبي فيما أذن له من التجارة ونحوها. الإقرار يعني يقر على نفسه بحق للآخرين، يقول أقر أن لك عندي 100,000، أقر أنك أن أنا أخذت أرضك، أقر أنك عندي 5 فدادين، أقر أن لك نصف هذه السيارة، هذا اسمه إقرار. لو أقر المكلف ثبت إقراره، لكن لو أقر الصبي فلا إقرار له إلا ما أذن له من التجارة ونحوها. الشيء البسيط يقر بأنه اشترى كيلو سكر، اشترى شاي، اشترى زيت، أشياء تافهة. لكن الصبي يقر بأنه اشترى 10,000 فدان، لا تقبل. نعم. ثانيا أن يكون مختارا، أي في إقراره لا يكون مكرها. نعم. ثالثا التصريح الجازم مع القصد والنية، أن يصرح بالإقرار ويقصد الإقرار، لا يكون هازلا ولا مستهزئا. نعم. رابعا ألا يكون محجورا عليه، يعني واحد بيقول أنا لي عندك 10,000، يقول له ياه ده أنت لك عندي 10 مليون، يقول اشهدوا يا جماعة، شاهدين قال 10 مليون، واشتكي يروح قدام القاضي، أنت مش قلت 10 مليون، هتكذب؟ شاهدين يا رجالة. هذا كان يمزح لا يقصد. نعم. ألا يكون محجورا عليه، يعني هذا المقر لا يكون محجور، لو أقر في حال الحجر لا يقبل إقراره، لأنه ممكن تكون حيلة، حجر عليه ويأخذ ماله، يقول يجيب واحد يقول له تعال أنا هقول أنت أنا خدت منك 100,000 وأنت هتاخذ نصهم 50 والآخر نقسمهم سوا. نعم. ألا يكون المقر متهما في إقراره، لا يكون متهما في إقراره، لأنه في الإقرار قد يكون يريد شيئا بهذا الإقرار، يكون أراد يعني شيئا أن يصل إليه، أو أن أراد أن يحرم إنسانا من شيء معين، فإن ثبتت هذه التهمة رد الإقرار. نعم. سادسا، ألا يكذب المقر له المقر في إقراره. يقول أنا أقر لفلان بأنه لي عندي له عندي 10,000 يا جماعة. يقولوا طب استنى، يروح يقولوا هل فعلا فلان خدم لك 10,000؟ يقول لا، لم أعطيه شيء، سقط الإقرار. نعم. الضابط الثاني، لا يقبل إقرار أحد على غيره. يقول أنا طلعت فعلا أنا قتلته، بس أنا كان معايا فلان ابن فلان ابن عم الحج فلان، وطلعنا سوا وكل واحد معاه سكينة، وخذناه في مكان فلاني ودبحناه، احنا الاثنين دبحناه، أنا قطعت رقبته وقطع معايا ودبحناه الاثنين، هذا إقرار على نفسه. لكن هل يؤخذ الآخر بهذا الإقرار؟ لا، ممكن يكون عاوز يورطه معاه، فلا يقبل إقراره على غيره. الثاني لابد من شهود، وإذا كان منكرا لابد من شهود. نعم. الضابط الثالث، لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله. لو أقر فعلا أمام الناس إن عليه 100,000 ورجع قال لا، يقبل، يقول له لا يقبل رجوعك بل أنت أقريت، إلا في حد من حدود الله، كان زنا والعياذ بالله أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة لو رجع يقبل رجوعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم لما جرى هل تركتموه، يعني يقروه على هذا، هل تركتموه. نعم. الضابط الرابع، من أقر بالشهادتين ولو قبيل موته حكم بإسلامه، نسأل الله أن يختم لنا بهما. آمين يا رب العالمين. من أقر بالشهادتين ولو قبيل موته حكم بإسلامه، هكذا ختم المصنف غفر الله له، طامعا في أن يرزقه الله عز وجل ذلك وجميع السامعين والدارسين يا رب العالمين. وهذا أيها الأحباب الكرام يدل على نعم كتاب الفرائض، سيشرح الشيخ أيمن إن شاء الله اليوم بإذن الله بعد العصر. لكن أقول يا إخواني، بما أن الله عز وجل قد أنعم علينا بنعمة عظيمة أننا ختمنا كتابا كاملا في يومين، والله تبارك وتعالى قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فمن شكر في العلم زاده الله علما، ومن شكر في التقوى زاده الله تقوى. ولذلك فإننا الآن سنسجد سجدة شكر لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الآن أيها الأحباب، أنا سيكمل لكم قراءة الأسئلة لا أكتب الأسئلة عشان لو الكلمة مش واضحة توضحها. الأمر الآخر الاستبيان إن شاء الله يتوزع عليكم، وبإذن الله الساعة 10 تماما سيأتي فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي لنجلس بين يديه لنأخذ دورة التوحيد، وهنيئا لكم هذه الدورات الطيبة المباركة. عايزين الوقت بتاع النهارده كله اجل الشيخ أبو بكر، لأن الشيخ أبو بكر معانا، الشيخ أيمن معانا على طول كل ساعة. خلي الدورة الجاية فضيلة العقيدة كبيرة وقوية، موضوع مهم جدا، نسيب الشيخ أيمن موجود معنا ليل ونهار. ماشي، نقترح على فضيلة الشيخ، بيقترح أن حضرتك تأخذ من الساعة 10 لحد المغرب، لأن فضيلة الشيخ عنده محاضرة المغرب في مكان في الرياض، وعنده محاضرة العشاء في الحمرة. وشيخنا برضه يمشي فقل معاش، يمشي فيها بالراحة برضه يا شيخنا، لو تكلمت معاش يمشي فيها بالراحة، ونبقي الجزء نكمله. لا لا لا، إن شاء الله يخلص بإذن الله. فضيلة الشيخ أيمن هيمسكهم من المغرب إلى العشاء، إن شاء الله تعالى في المواريث. اجلسوا لكي تسمعوا الأسئلة. أي شرح يا جماعة؟ نحن يا أخواني نحن يا أخواننا عملنا الامتحانات وفضل الشيخ يحط الأسئلة أسئلة التوحيد أيضا عشان تأخذ دورة في التوحيد ونعطيك فيها إجازة. والامتحانات لو حد ثبت إن عنده امتحان في وقت الامتحان بيقدم عذر مقبول وهو في كلية كذا وكذا ويمكن إن شاء الله نحن نعمله دور تاني. يا شيخنا أحد الإخوة يقترح بأنكم سمعتم الكتاب كاملا كتاب بداية الفقه من أوله إلى آخره، فأنا أقول أجزتكم جميعا بهذا الكتاب، كتاب بداية المتفقه من أوله إلى آخره، وكل من سمعني مباشرة في هذا المسجد أو عبر الإنترنت مباشر لا تسجيلا، من سمعه مباشر صحت إجازتي له وله أن يجيز بهذا الكتاب قراءة وسماعا. قولوا قبلنا إجازتك. بارك الله فيكم. بعد انتهاء الأسئلة الشيخ أنا مش هصار أنا أكتب أنا مش يعني بعد ما تخلص خد أكتبها عادنا شيخنا. اليوم أنا عمل الأخيرة ما فاتت كتير يا شيخ. كرسي على ركن الكرسي كرسي. طب يا شيخنا بالله عليك حد يجيب الكرسي يا شباب كده. الأسئلة يا شباب، الأسئلة مش هنملها تاني. الأسئلة الأسئلة همل الأسئلة الأسئلة الأسئلة يا شباب. لا الأسئلة يا شباب ما كله إيه؟ السؤال الخامس عشر. الأسئلة مش هتكون موجودة لا على النت ولا في أي مكان، الأسئلة موجودة قدامنا دلوقتي، اللي هيكتب هو اللي هياخدها. خلصنا السؤال 14. الشيخ قال يعني السؤال الخامس عشر، ما هو السلم؟ لقد انتهينا من السؤال الرابع عشر. انتهينا من السؤال الرابع عشر وسنبدأ بالسؤال السؤال 14. تم 7 نقط بس يا شباب، 7 نقط بس. السؤال الخامس عشر، ما هو السلم وما هي شروطه مع ذكر سورة الله؟ ما هو السلم وما هي شروطه مع ذكر سورة الله؟ بقول لك اسمع بقى، اسمع بقى، خليك بس الأسئلة اللي بتخالك ما تعملش في حاجة لما أكلمك بعد خلاص عشان أبي أكلمك تاني. ماشي ماشي عشان الناس مستنياني. بس السؤال السادس عشر، اذكر المبطلات الآتية. اذكر المبطلات الآتية. أولا مبطلات الاعتكاف. أولا مبطلات الاعتكاف. ثانيا مبطلات الوصية. ثانيا مبطلات الوصية. ثالثا مبطلات الوكالة. مبطلات الوكالة. رابعا مبطلات الشركة. مبطلات الشركة. خامسا مبطلات الإجارة. مبطلات الإجارة. السؤال السابع عشر: كيف يقسم الربح والخسارة في الشركات؟ كيف يقسم الربح والخسارة في الشركات؟ السؤال الثامن عشر: متى يضمن العامل ما تلف من مال الشركة؟ متى يضمن العامل ما تلف من مال الشركة؟ ما تلف من مال الشركة؟ السؤال التاسع عشر: اذكر إتلافات الأجير متى يضمن ومتى لا يضمن؟ اذكر إتلافات الأجير متى يضمن ومتى لا يضمن؟ السؤال العشرون: اذكر ضوابط كتابي الغصب والوقف. ضوابط كتابي الغصب والوقف. السؤال الواحد والعشرون: الغصب والوقف. السؤال الواحد والعشرون: متى يجوز نظر الرجل للحرة البالغة؟ السؤال الثاني والعشرون: من هن المحرمات في النكاح مع الدليل؟ من هن المحرمات في النكاح مع الدليل؟ السؤال الثالث والعشرون: ما هي الشروط التي تبطل عقد النكاح؟ ما هي الشروط التي تبطل عقد النكاح؟ السؤال الرابع والعشرون: اذكر الأحكام الشرعية المترتبة على ما يأتي. أولا: عقد على امرأة ثم مات عنها قبل الدخول. عقد على امرأة ثم مات عنها قبل الدخول. ثانيا: عقد على امرأة ثم ماتت هي قبل الدخول. بطمن على الاكل، يعني انا مش بعمل حاجه، بطمن لكم على الاكل بس عشان تفطر. انا عارف انتوا جوعتوا كتير. نعم، لا هو جاي، هو العربية اصلا جاي. قلنا السؤال الرابع والعشرون: اذكر الاحكام الشرعية المترتبة على ما يأتي. اولا: عقد على امرأة ثم مات عنها قبل الدخول. ثانيا: عقد على امرأة ثم ماتت هي قبل الدخول. ثالثا: تزوجت رجلا ثم وجدته عنينا. رابعا: تزوج امرأة ثم وجدها مجنونة. تزوج امرأة ثم وجدها مجنونة. تكتب عشان تكتب بسرعة وربنا عندك ملك يعني. السؤال 25، ما هي الأشياء، ما هي الأشياء التي تقرر المهر كاملا قبل الدخول؟ ما هي الأشياء التي تقرر المهر كاملا قبل الدخول؟ السؤال 25، ما هي الأشياء التي تقرر المهر كاملا قبل الدخول؟ السؤال 26، ما هو طلاق البدعة المحرم؟ 26، ما هو طلاق البدعة المحرم؟ السؤال 27، المعتدات 6 أقسام اذكرهن أو اذكرهم. شمالي هذا؟ أنا أصلا مش عايز. المعتدات 6 أقسام اذكرهم. المعتدات 6 أقسام اذكرهم. السؤال 28، اذكر ضوابط كتابي الجنايات والديات. ضوابط كتابي الجنايات والديات. ما قلتش اقول لك مع الدليل. السؤال 29، متى يجب قطع يد السارق؟ متى يجب قطع يد السارق؟ السؤال 30، ما هو المحرم، ما هو المحرم من الحيوانات والطيور؟ ما هو المحرم من الحيوانات والطيور؟ المقصود بالمحرم في الأكل. السؤال 30 ده نخليه بدل ما هو المحرم من الحيوانات والطيور، ما هي الحيوانات والطيور التي حرم أكلها؟ ما هي الحيوانات والطيور التي حرم أكلها؟ يبقى السؤال 30، ما هي الحيوانات والطيور التي حرم أكلها؟ احنا سؤال ما هو المحرم من الحيوانات والطيور استبدلناه بسؤال ما هي الحيوانات والطيور التي حرم أكلها؟ وضحت؟ السؤال 31، ما هي شروط الذبح الصحيح؟ ما هي شروط الذبح الصحيح؟ السؤال 32، ما هي شروط وجوب كفارة اليمين؟ ما هي شروط وجوب كفارة اليمين؟ الأسئلة واضحة ولا في حاجة عايز توضح؟ السؤال 33، ما الطريق إلى إثبات الحكم في القضاء بين الناس؟ ما الطريق إلى إثبات الحكم في القضاء بين الناس؟ السؤال 33 مرة أخرى، ما الطريق إلى إثبات الحكم في القضاء بين الناس؟ السؤال 34، موانع قبول شهادة الشاهد 10، فما هي موانع قبول شهادة الشاهد 10؟ فما هي موانع قبول شهادة الشاهد 10؟ فما هي؟ السؤال 35، أقسام المشهود به 9، أقسام المشهود به 9، اذكرها مع الدليل. أقسام المشهود به 9، اذكرها مع الدليل. السؤال 36، ما الدليل على قول المصنف البينة على المدعي واليمين على من أنكر حقوق العباد؟ ما الدليل على قول المصنف البينة على المدعي واليمين على من أنكر حقوق العباد؟ حديث بس مفهوش حقوق العباد. واليمين على من أنكر حقوق العباد. السؤال 37، ما هي شروط صحة الإقرار؟ ما هي شروط صحة الإقرار؟ السؤال 37، ما هي شروط صحة الإقرار؟ انتم مستعجلين، مش هنقعد نزعلك الفطار برضه. انت مش عايز تاكل، غيرك عايز ياكل. عشرة فما هي؟ عشرة فما هي، مش عشرة ثمانية. السؤال 38، ما حكم المعاملات الآتية؟ قبل ما نتصل على عبد الله ده راح فين؟ مش هيجي دلوقتي، مش انا مش مخلص، مش مخلص المويه، مش مخلص المويه عشان يتوضى، عشان بقى مش هخلص المويه، انا مش هينفع امزح في الرجاله. ماشي، الناس مش الوقت عشان تطار يا محمد، الناس عايزه تمشي. نعم، بقول عشان الوقت عشان تطار. انا اللي مستني عشان اقول ايه. اولا قلنا ما حكم المعاملات الآتية. أولا، اتفق الشريكان على أن يأخذ العامل ثلاثة أرباع الربح. اتفق الشريكان على أن يأخذ العامل ثلاثة أرباع الربح، ويأخذ صاحب المال ربع الربح، ويأخذ صاحب المال ربع الربح، ويأخذ صاحب المال، صاحب رأس المال ربع الربح. اتفق الشريكان على أن يأخذ العامل ثلاثة أرباع الربح، ويأخذ صاحب رأس المال ربع الربح. ثانيا، مسابقة في حفظ القرآن الكريم. السؤال يقول مسابقة في حفظ القرآن الكريم، يعني أعلن عن مسابقة في حفظ القرآن الكريم وللعشر الأوائل جوائز قيمة لم تحدد قيمة الجوائز. مسابقة في حفظ القرآن الكريم وللعشر الأوائل جوائز قيمة. ثالثا وللعشر الأوائل جوائز قيمة. لا هو السؤال خلص بس أنا اللي بقول لك يعني الجوائز ما تحددتش. ثالثا اتفق الشريكان في شركة المضاربة أن الخسارة ايوه يا ابني تفيق انا بخلص اهو ليش سهنا كده طب ماشي خلاص ماشي يا صاحبي. اتفق الشريكان نحلها بقى في شركة المضاربة ان الخسارة مناصفة بين العامل وصاحب رأس المال. بقى سؤالين مهمين وطوال مش هنقولهم الا لما نيجي نوزع الفطار. عشان النظام بس انا لا بهدل كيف التوزيع يا عم بتوزعش لا احنا نتبهدل في التوزيع مش هينفع لا يا عم يعني انت فكرك لما انت تتكلم مش هتتبهدل لا مش هتبهدل لا والله الرجاله هي بالنسبه لي مش هتبهدل الناس واحد يقعد ينقل مش قصه صح فين من السؤال 39 ده عامل زي الصقور ما بيستنوش والله احنا مش مشكله مع الناس قاعده كلها يجي السؤال 39 اشرح الضوابط الفقهية الآتية. انا ممكن احط كمان اسئلة ثانية لا يا شيخ ربنا بارك لك ونقعد هنا حد الظهر ده اسئلة. السؤال 39 ايه عم اشرح الضوابط الفقهية الآتية. اولا الوقف لا يغير إلا إن تعذر ففي مثله ثانيا من عمل لغيره بغير إذنه لم يستحق عوضا إلا في رد آبق أو تخليص متاع. ألف مد باء قاف إلا في رد آبق أو تخليص متاع. ثالثا نرجو من الإخوة أنهم يجلسوا بعد إذنكم نرجو منكم أن تجلسوا. ثالثا لا يجوز للوالد أن يخص بعض الأولاد بالهبة، لا يجوز للوالد أن يخص بعض الأولاد بالهبة إلا بأحد شرطين. لا يجوز للوالد أن يخص بعض الأولاد بالهبة إلا بأحد شرطين: أولا لحاجة شديدة كعجز ومرض، لحاجة شديدة كعجز ومرض. ثانيا بإذن بقية الأولاد. ثانيا بإذن بقية الأولاد. بإذن بقية الأولاد. السؤال الأخير: اذكر السؤال 40 والأخير، اذكر مقادير الزكاة، اذكر مقادير الزكاة في كل من الآتي مع التدليل لما تذكر، أي مع ذكر الدليل. اذكر مقادير الزكاة في كل من الآتي مع ذكر الدليل: أولا الخارج من الأرض، الخارج من الأرض. ثانيا الركاز. ثالثا صدقة الفطر. رابعا اذكر مقادير الزكاة في كل من الآتي مع الدليل: أولا الخارج من الأرض، ثانيا الركاز، ثالثا صدقة الفطر. هذا رقم ألف في السؤال 40. نمرة به ما فيش أربعة، ثلاثة بس، ثلاثة بس، ثلاثة بس. دي نمرة ألف. نمرة به: كم تستحق المرأة من الصداق، كم تستحق المرأة من الصداق قبل الدخول في الحالات الآتية؟ كم تستحق المرأة من الصداق قبل الدخول في الحالات الآتية؟ الحالة الأولى الخلع، الحالة الأولى الخلع. ثانيا فسخها لعيبه، ثانيا فسخها لعيبه. الحالة الأولى الخلع، ثانيا فسخها لعيبه، لعيبه هو فسخ المرأة لعيب الرجل. ثالثا موت الزوج، ثالثا موت الزوج. رابعا الطلاق. نرجو من الإخوة أنهم ينتظروا بس عشان ياخدوا الاستبيان، عشان هنسجل، هناخد أرقام تليفوناتكم عشان لو في أي دورة نتصل بيكو عشان تحضروا. في دورة النهاردة أسئلة المواريث الشيخ أيمن بعد ما يشرح المواريث النهاردة هيدي الأسئلة، وهتمتحن الاثنين مع بعض. يعني المواريث هتبقى مع الفقه، يعني الفقه لسه ناقص كتاب الفرائض، فاللي هيمشي ممكن يحرم من شرح كتاب الفرائض والأسئلة كمان. عايزينكم بس تستنوا على نوزع عليكم الاستبيان بعد إذنكم. يعني الاسئله ديت، الاسئله ديت ال 40 سؤال دولت ان شاء الله هيجي منهم 10 اسئله في الامتحان بالنص. يعني اتنين يلا يوزعوا، توزعوا وزع عشان تلمون تاني. يعني تاخد ال 40 سؤال وتحلهم، وزع ما حد وزع. لسه أسئلة الفرائض الشيخ أيمن لسه يعطيها سنة سنة سنة سنة بس. مش أي مش كل واحد ياخد واحدة ووقف هنا. ما توزع يا محمد، لف جواب، ما تديش لحد يوزع، وزع أنت. ال 40 سؤال دولت هيجي منهم 10 في الامتحان بالنص. يعني تاخد تحل عشان هيقعد مكانك، كل واحد يقعد مكانه ويجي الورق. يا عبد الرحمن لف في الصفوف، يا عبد الرحمن لف في الصفوف.